بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: الثاني. وهذه المسألة التي سيتم ذكرها وقراءتها هي ما يعنونون عليه باسم الحديث المؤنأن، يعبرون عن هذه المسألة بالحديث المؤنأن لأنه يأتي بصيغة أنه. وقد اختلفوا في هذه المسألة في صيغة أنه، هل هي صيغة اتصال أم هي صيغة انقطاع، والمسألة فيها تفصيل كما سيأتي. قال رحمه الله: الثاني. اختلفوا في قول الراوي أن فلانا قال كذا وكذا، هل هو بمنزلة عن في الحمل على الاتصال إذا ثبت التلاقي بينهما حتى يتبين فيه الانقطاع؟ يعني هل أن هذه الصيغة، صيغة أن، هل هي مثل عن في الحكم وفي حملها على الاتصال بالشروط التي مر ذكرها، وهي أن يكون الرواة عدولا، وأن يثبت لقاء بعضهم بعضا، أن يثبت لقاء بعضهم بعضا، وأيضا أن يكون هؤلاء الرواة بريئين من وصمة التدليس؟ هل إذا توفرت هذه الشروط في أن، في هذه الصيغة أن، هل أيضا تكون محمولة على السماع؟ قال مثاله: مالك عن الزهري أن سعيد بن المسيب قال كذا، فروينا عن مالك رضي الله عنه. يعني الآن يروي الزهري عن سعيد بن المسيب فيقول عن الزهري أن سعيد بن المسيب التقى مثلا بابن عمر وكذا وكذا، ويذكر الحديث. فالزهري هنا عند أن يقول أن سعيد بن المسيب قال كذا، فهذا القول من سعيد بن المسيب قد يكون الزهري ما أدرك هذا الفعل أو هذا القول، كان يقول مثلا الزهري أن سعيد بن المسيب ذهب عند أبي هريرة وكذا. فقول الزهري أن سعيد بن المسيب ذهب عند أبي هريرة، هل كان الزهري حاضرا حتى يروي هذه القصة، أو هل أدرك هذه القصة حتى يقول أن سعيد بن المسيب ذهب عند أبي هريرة وقال؟ لم يدرك. لماذا؟ لأن الزهري لم يلقى أبا هريرة. قال: فروينا عن مالك رضي الله عنه أنه كان يرى عن فلان وأن فلانا سواء، وعن أحمد بن حنبل رضي الله عنه أنهما ليس سواء. انظر هذا في الكفاية صفحة 575، هذه الروايات عن مالك وأحمد، انظرها في الكفاية صفحة 575. فاختلفوا في هذه الصورة، فمنهم من يقول كمالك وغيره أن صيغة أن وعن سواء. الإمام أحمد رحمه الله يقول ليس بسواء، وسيأتي تعليله. قال: وحكى ابن عبد البر عن جمهور أهل العلم أن عن وأن سواء. حكى هذا ابن عبد البر في التمهيد المجلد الأول صفحة 12، وحكاه أيضا الإسماعيلي، عن المتقدمين كما في النكت لابن الصلاح، كما في علل بن رجب، كما في شرح العلل لابن رجب المجلد الأول صفحة 382. الإسماعيلي أيضا نقل هذا عن المتقدمين أنهم كانوا لا يفرقون بين هاتين العبارتين، كما في شرح علل الترمذي لابن رجب المجلد الأول صفحة 382. قال رحمه الله: وحكى ابن عبد البر عن جمهور أهل العلم أن عن وأن سواء، وأنه لا اعتبار بالحروف والألفاظ، وإنما هو باللقاء والمجلسة والسماع والمشاهدة، يعني مع السلامة من التدليس. فإذا كان سماع بعضهم من بعض صحيحا، كان حديث بعضهم عن بعض بأي لفظ ورد محمولا على الاتصال حتى يتبين فيه الانقطاع. خلاصة هذا الكلام أن ابن عبد البر وكذلك الإسماعيلي نقلوا عن جمهور أهل العلم ونقلوا عن المتقدمين أن صيغة عن وأن سواء، إذ العبرة عندهم إنما هي بثبوت اللقاء والمشاهدة والسماع، أما الألفاظ فكيف ما عبر التلميذ عن شيخه فسواء، سواء قال عن أو قال عن أو قال ذكره أو غير ذلك من العبارات، العبرة إنما هي بلقي هذا التلميذ لشيخه وبمشاهدة هذا التلميذ وسماعه من شيخه، العبرة بهذا وليست العبرة بالحروف التي يتحمل بها التلميذ عن شيخه. هكذا يقول ابن عبد البر، وأن العبرة إنما هي باللقاء وليست العبرة بالحروف التي يتحمل بها التلميذ عن شيخه، فكيف ما تحمل بصيغة أن أو بصيغة عن أو بغيرها من الصيغ، فليست العبرة بالحروف وإنما العبرة بلقي هذا التلميذ لشيخه وسماعه منه. فمتى ثبت اللقي والسماع حمل الحديث على الاتصال بأي صيغة كان. هكذا يقول. قال وحكى ابن عبد البر في التمهيد أيضا المجلد الأول صفحة 26، وحكى ابن عبد البر في التمهيد المجلد الأول صفحة 26، قال وحكى ابن عبد البر عن أبي بكر البرديجي. وأبو بكر البرديجي هو من الحفاظ من أئمة العلل، وهو من تلاميذ الإمام النسائي. البرديجي من تلاميذ الإمام النسائي رحمه الله، وهو من المبرزين في العلل. قال عن أبي بكر البرديجي أن حرف أن محمول على الانقطاع حتى يتبين السماع في ذلك الخبر بعينه من جهة أخرى. هكذا يقول البرديجي، يقول بأن صيغة أن محمولة على الانقطاع كالمثال الذي مر ذكره، يقول هنا بأن هذه الصيغة محمولة على الانقطاع حتى يتبين السماع في ذلك الخبر بعينه من جهة أخرى، يعني كان يأتي مثلا المثال الذي سبق عن مالك عن الزهري أن سعيد بن المسيب مر بأبي هريرة وقال له كذا وكذا. الزهري يقول أن سعيد بن المسيب مر بأبي هريرة، هل كان الزهري عند أن قال أن سعيد بن المسيب مر بأبي هريرة هل كان حاضرا لهذه القصة؟ لم يكن حاضرا لها ولم يدركها. فيقول البرديجي هذه منقطعة إلا أن يتبين السماع من جهة أخرى، أي أن يأتي طريق آخر، مثلا يأتي طريق آخر عند مخرج آخر فيه عن مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب أنه مر وهكذا. فعند أن يأتي بصيغة عن هنا لا إشكال، لماذا؟ لأنه أسند الكلام إلى ابن المسيب، وهذا الكلام محمول على سماع الزهري من ابن المسيب لهذه القصة، بخلاف ما إذا يقول الزهري عن سعيد أن سعيد بن المسيب مر بأبي هريرة، فالزهري لم يدرك أبا هريرة حتى يحكي القصة التي دارت بينه وبين سعيد بن المسيب. فالبرديجي يقول هذه منقطعة إلا أن يأتي طريق آخر يبين، إن لم يأتي التبيين في نفس الطريق قال يأتي طريق آخر تتغير فيه الصيغة، بأن يقول الزهري مثلا يأتي من طريق أخرى عن مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب أنه مر بأبي هريرة، فهنا لا إشكال. لماذا؟ لأن الزهري يقول عن سعيد فأحال إليه وهو قد أدرك سعيدا وقد سمع منه. وهذا الكلام من البرديجي أيضا جاء بنحوه عن الطحاوي، جاء بنحو هذا الكلام عن الطحاوي رحمه الله في شرح المشكل، شرح مشكل الآثار المجلد 15 صفحة 463 إلى نحو قول البرديجي. ذهب أيضا الطحاوي في شرح مشكل الآثار المجلد 15 صفحة 463. قال الطحاوي: الفرق فيما بين عن وأن في الحديث أن معنى عن على السماع حتى يعلم سواه، وأن معنى أن على الانقطاع حتى يعلم ما سواه. قال: وقال عندي لا معنى لهذا، يعني ابن عبد البر بعد أن نقل عن البرديجي هذا الكلام يقول ابن عبد البر: عندي لا معنى لهذا لإجماعهم على أن الإسناد المتصل بالصحابي سواء فيه. قال: قال رسول الله، أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال، أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. ابن عبد البر يقول: لا فرق بينهما، لا فرق بينهما للإجماع المعلوم من أن الصحابي سواء قال أن رسول الله أو عن رسول الله، فكذلك تصحب هذا الإجماع وتنقل صورته أيضا في الصورة، في الصورة التي سبق ذكرها. ويقال أيضا بأن هذه الصيغة أيضا محمولة على السماع، هكذا يقول ابن عبد البر. لكن يعترض على هذا الكلام من ابن عبد البر بأن هذا الإجماع المنقول إنما هو في رواية الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف ما عبر ولو كان قد سمع هذا الحديث بواسطة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما مر بأن مرسل الصحابي ما يسمونه بمرسل الصحابي محمول على الاتصال، لأن الصحابي إذا أسند الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمعه منه ولم يذكر الواسطة، فالواسطة ستكون صحابيا، الواسطة ستكون صحابي آخر، وعدم ذكره لهذا الصحابي لا يضر، لأن جهالة الصحابة لا تضر، والصحابة كلهم عدول. فهذا الإجماع المنقول والذي ذكره ابن عبد البر يقدح فيه ما ذكر. قال رحمه الله: قلت، يعني ابن الصلاح، ووجدت مثل ما حكاه عن البرديجي أبي بكر الحافظ للحافظ الفحلي يعقوب بن شيبة في مسنده الفحل. يعقوب بن شيبة رحمه الله من أئمة الحديث، ووصفه بالفحل إشارة إلى عنايته ومعرفته بهذا الشأن، وهكذا وصف بذلك مسنده، إشارة منه إلى أنه في غاية التحرير كما ذكر ذلك البقاعي رحمه الله. فتعبيره هنا بالفحل سواء على المصنف ابن شيبة أو على مسنده لبالغ العناية التي أسداها يعقوب بن شيبة في هذا المسند. وكان مسنده يسمى بالمسند المعلل أيضا، ومسنده كبير، ومسنده كبير، ولم يبق منه إلا قطعة يسيرة طبعت، ويقولون بأن مسنده أكلته الأرض، أي حشرة الأرض. قال رحمه الله: فإنه ذكر ما رواه أبو الزبير عن ابن الحنفية عن عمار قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فسلمت عليه فرد علي السلام وجعله مسندا موصولا. هذه الصورة لا إشكال فيها، أبو الزبير يقول عن ابن الحنفية عن عمار، فابن الحنفية يقول عن عمار، فأسند هذه الحكاية لعمار، وصيغة عن محمول على السماع ما دام أن ابن الحنفية قد سمع ولقي، قد ما دام ابن الحنفية قد لقي عمارا وكذا ليس موصوفا بالتدليس. قال: وجعله مسندا موصولا، وذكر رواية قيس بن سعد لذلك عن عطاء ابن أبي رباح عن ابن الحنفية. انظر إلى هذه الصيغة، عن ابن الحنفية أن عمارا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فجعله مرسلا. يعقوب بن شيبة يقول في هذه الصورة الثانية يقول مرسلة. لماذا؟ لأن ابن الحنفية يقول أن عمارا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالظاهر من هذا التعبير أن ابن الحنفية قد شهد هذه القصة التي هي قصة مرور عمار بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يقول عن ابن الحنفية أن عمارا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم. هل أدرك ابن الحنفية النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، إذ هو من التابعين، فكونه يقول أن عمارا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذا صورته صورة المرسل، هذا صورته صورة المرسل، لأنه يحكي شيئا وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون من قبيل المرسل، إذ هو إضافة تابعي لقصة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك جعله يعقوب بن شيبة مرسلا. قال فجعله مرسلا من حيث كونه قال أن عمارا فعل ولم يقل عن عمار، إذ أنه لو قال عن عمار ستحمل على الاتصال كما في الصورة الأولى. قال والله أعلم. فاستنتج ابن الصلاح من هذا الصنيع، من يعقوب ابن شيبة، بأنه موافق لمن سبق للبرديجي والإمام أحمد، من أن صيغة أن تكون محمولة على الانقطاع. قال والله أعلم، والله أعلم. ثم إن الخطيبة مثل هذه المسألة بحديث نافع عن ابن عمر، عن عمر أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنب، الحديث أخرجه من هذه الطريق عبد الرزاق وأحمد والترمذي والنسائي وغيرهم. قال رحمه الله وفي رواية أخرى عن نافع عن ابن عمر أن عمر قال يا رسول الله الحديث، وهذه الطريق عند البخاري ومسلم. قال ثم قال ظاهر الرواية الأولى يجب أن يكون من مسند عمر. لماذا؟ لأن ابن عمر يقول عن عمر، الصورة الأولى نافع عن ابن عمر عن عمر، فعمر هنا هو الذي يذكر سؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم، ذكر ذلك لابن عمر حيث أن ابن عمر يقول عن عمر، فأسند القصة إلى عمر، فأصبح الحديث من مسند من الآن؟ من مسند عمر رضي الله عنه. قال ظاهر الرواية الأولى يجب أن يكون من مسند عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، والثانية ظاهرها يجب أن يكون من مسند ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. الصورة الثانية عن نافع عن ابن عمر أن عمر قال يا رسول الله، فابن عمر هو الذي يحكي، ابن عمر هو الذي يحكي ويقول أن عمر قال يا رسول الله، فالحديث من مسند من على هذه الصورة؟ من مسند ابن عمر، إذ هو الذي يحكي هذه القصة، بخلاف الطريقة الأولى فالذي يحكي هذه القصة هو عمر رضي الله عنه. قال قلت ليس هذا المثال مماثلا لما نحن بصدده، يعني أن ابن الصلاح يقول بأن هذا المثال ليس من هذا الباب الذي نتكلم وندندن حوله. قال لما نحن بصدده، لأن الاعتماد فيه في الحكم بالاتصال على مذهب الجمهور إنما هو على اللقي والإدراك، وذلك في هذا الحديث مشترك متردد لتعلقه بالنبي صلى الله عليه وسلم وبعمر رضي الله عنه وصحبة الراوي ابن عمر لهما، فاقتضى ذلك من جهة كونه رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن جهة أخرى كونه رواه عن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعلم، والله أعلم. يعني الآن يقول بأن هذا المثال ليس من الباب الذي نحن بصدده. قال لأن ابن عمر قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وأدرك عمر، فسواء قال أن عمر قال أو عن عمر أنه قال، فليس ببعيد أن ابن عمر يكون قد أدرك هذه القصة فرواها عن أبيه، ويكون أيضا قد شاهدها، لا مانع من ذلك. قال لأن العبرة إنما هي باللقي، وابن عمر قد لقي عمر الذي هو أباه، ولقي أيضا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال تخرج من هذه الصورة. وخلاصة هذه المسألة خلاصة هذه المسألة أن فيها تفصيلا، أن في هذه المسألة تفصيلا. ذكر هذا التفصيل ابن رجب رحمه الله في شرح العلل، وهكذا الحافظ ابن حجر في النكت، وهكذا أيضا قبل الحافظ العراقي. والذي يظهر أن العراقية والحافظ ابن حجر استفادا هذا التفصيل من ابن رجب، استفادا هذا التفصيل من شرح العلل لابن رجب رحمه الله. وخلاصة هذا التفصيل أن مسألة الحديث المؤنأن الذي يأتي بصيغة أن على حالين، على حالين. الحال الأولى ينتبه إلى هذا، الحال الأولى إن كان خبرها يعني خبر أن قولا لم يتعد لمن لم يدركه التحقت بحكم عن، يعني الآن إذا كان التعبير مثلا كالمسألة التي مر ذكرها والصورة التي مر ذكرها، ابن الحنفية يقول أن عمر، نعم أن عمر مر بالنبي صلى الله عليه وسلم على الصورة التي مر ذكرها، أو يقول عن عمر أنه مر بالنبي صلى الله عليه وسلم أو أتى النبي صلى الله عليه وسلم. إن كان خبر أن قولا ما هو فعل وإنما ينقل قولا، يعني يقول ابن الحنفية أن عمر قال للنبي صلى الله عليه وسلم، فوإن لم يكن قد أدرك القصة هنا فإنها تحمل على ماذا؟ كصيغة عن، أن وعن هنا تتفقان إن كانت قولا. إن كان ابن الحنفية مثلا يقول أن عمر قال سمعت كذا وكذا فهنا لا إشكال، إذ أن هنا وعن سواء. لماذا؟ لأنه ينقل قولا وهو قد سمع هذا الكلام من عمر رضي الله عنه الذي سمعه هذا الأخير من النبي صلى الله عليه وسلم، فعن وأن هنا سواء. نعيد الصورة الأولى، أن يأتي خبر أن قولا، كأن يقول مثلا أبو هريرة التابعي مثلا سعيد بن المسيب يقول أن أبا هريرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، هنا يحمل على الاتصال كصيغة عن. لماذا؟ لأنه قول، قول ينقلها هذا التابعي وأسند هذا القول إلى أبي هريرة، فهنا لا إشكال ويكون نظيرا للعنعنة بالشروط السابقة إذا كان الراوي بريئا من وصمة التدليس وكان قد لقي شيخه. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، إن كان خبرها فعلا، إن كان خبرها فعلا، يعني هذا التابعي مثلا الذي يحكي عن الصحابي لا يحكي قولا بصيغة أن، وإنما يحكي ماذا؟ يحكي فعلا. فينظر فيها، ينظر في هذه الصيغة إذ هي على وجهين، في هذه الصورة ينظر فيها إذ هي على وجهين. الوجه الأول، إن كان الراوي قد أدرك هذه القصة وقد علم أنه قد أدرك مثلا شيخه وحكاية شيخه، فهنا تحمل على الاتصال كما سبق من إسناد ابن عمر للقصة عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أن ابن عمر قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وأدرك أيضا أباه، فيكون احتمال أن يكون قد أدرك هذه القصة. فإن كان مما يكون هذا الراوي يعلم أو يغلب على الظن أنه أدرك هذه القصة لإدراكه لزمن هذه القصة، فهنا تحمل صيغة أن على الاتصال. الوجه الثاني، أن يكون هذا الفعل المحكي بصيغة أن، أن يكون مما لم يدركه الراوي، مما لم يدركه الراوي، فهذا يكون منقطعا. مثال ذلك، المثال الذي سبق عن ابن الحنفية أن عمارا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم، عن ابن الحنفية أن عمارا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم، هل ابن الحنفية أدرك هذه القصة؟ لم يدركها جزما. لماذا؟ لأنه تابعي وهذه القصة تحكي شيئا وقع بين الصحابي والنبي صلى الله عليه وسلم، وابن الحنفية تابعي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا تكون محمولة على الانقطاع. ويكون لا فرق بين هذه الصورة التي هي عن ابن الحنفية أن عمارا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو أن يقول ابن الحنفية أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بعمار، ينتبه لهذا. ابن الحنفية مثلا تابعي، لو قال أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به عمار ستكون هنا مرسلة بالإجماع. لماذا؟ لأن ابن الحنفية التابعي يسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ما الفرق بين هذه الصورة وبين صورتنا عن ابن الحنفية أن عمارا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول ابن رجب وكذلك الحافظ ابن حجر والعراقي لا فرق هنا بين الصورتين، إذ المؤدى واحد، وهو أن هذا التابعي يحكي شيئا وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يدركه، ففي هذه الصورة يكون محمولا على الانقطاع، وقد نقل ابن المواق الإجماع على ذلك. ابن المواق الذي هو الحافظ من تلاميذ أبي الحسن ابن القطان الباتي حرر هذه المسألة بما سبق ونقل الإجماع على ذلك. نعيد المسألة، خلاصة مسألة الحديث المعنن هو ما ذكره كما سبق ابن رجب والعراقي والحافظ ابن حجر، أن المسألة ينظر فيها إلى جهتين وإلى أمرين، وأنها أيضا على قسمين. القسم الأول أن يكون خبر أن المحكي بأن، أن يكون هذا الخبر المحكي بأن قولا عن ابن الحنفية أن عمارا قال كذا، سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، هنا لا إشكال. لماذا؟ لأنها تلحق بصيغة عن. لماذا؟ لأنه يسند قولا إلى الصحابي. ابن الحنفية يقول أن عمارا قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، سواء قال هنا عن عمار أنه قال أو أن عمار أنه قال لا إشكال. لماذا؟ لأنه يسند القول إلى عمار، وعمار يحكي القصة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا القسم الأول يحمل على الاتصال بالشروط التي سبق ذكرها، وهي أن يكون الراوي بريئا من وصمة التدليس، وأن يكون قد لقي شيخه. القسم الثاني أن يكون خبر أن، الخبر المحكي بأن يكون فعلا، أن يكون فعلا كما سبق. مثاله أن يأتي مثلا سعيد بن المسيب يقول أن أبا هريرة، نعم، أن أبا هريرة مر بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو مثلا ابن الحنفية يقول أن عمارا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الصورة ينظر فيها إلى جهتين، ينظر فيها إلى جهتين. إن كان هذا الراوي قد أدرك هذه القصة، قد أدرك زمن هذه القصة، فيحمل هنا على ماذا؟ على الاتصال. مثاله حكاية ابن عمر أن عمر رضي الله عنه مر بالنبي صلى الله عليه وسلم، فابن عمر لا يستبعد أنه أدرك هذه القصة. لماذا؟ لأنه صحابي وقد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أدرك أيضا عمر الذي هو أباه، فليس هناك إشكال هنا، وتكون ملحقة بالقسم الأول. الجهة الثانية أن يكون هذا المخبر بصيغة أن عن فعل، يكون ما أدرك هذه القصة، يكون لم يدرك هذه القصة، كالمثال الذي سبق. ابن الحنفية يقول أن عمارا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهذه مرسلة، فهذه مرسلة، ونقل ابن المواق على هذه الصورة الإجماع، وأنه لا فرق بين هذه الصورة وبين أن يقول التابعي كابن الحنفية مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به عمار، عن ابن الحنفية أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به عمار. قالوا ليس هناك فرق بين هذه الصورة وبين صورة عن ابن الحنفية، وبين صورة عن ابن الحنفية أن عمارا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهنا الصورة واحدة وتكون مرسلة. لماذا؟ لأن ابن الحنفية لم يدرك هذه القصة، لأنه تابعي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. هذا خلاصة هذه المسألة. ثم بقي قيد آخر، قيد آخر به يعني تضبط المسألة، وهذا القيد ذكره الحافظ ابن رجب رحمه الله، ذكره الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح العلل المجلد الأول صفحة 381 إلى 382. هذا القيد والتفصيل الذي ذكره ابن رجب هو الحاسم لهذه المسألة، وهو أن يقال إذا كان هذا الراوي الذي يحكي القصة بصيغة أن قد اشتهر بالرواية عن شيخه فهنا تحمل أن على الاتصال مطلقا. مثل بذلك برواية عروة عن عائشة، عروة ملازم لعائشة رضي الله عنها ويروي عنها وهو مكثر عنها، فإذا روى عن عائشة بصيغة أن أو بصيغة عن سواء. لماذا؟ لأنه مكثر عنها. فلو قال عروة أن عائشة قالت النبي صلى الله عليه وسلم، هذه كما مر أنها صورة مرسلة، لكن كون عروة الذي هو التابعي مكثرا عن عائشة رضي الله عنها هذا الإكثار يعني يجعلنا نطمئن إلى أنه سمع هذا الكلام من عائشة وأنه تلقى هذا الخبر عن عائشة رضي الله عنها. أما إذا لم يكن معروفا بذلك، ومن باب أولى إذا لم يكن معروفا بالسماع من هذا الراوي فإنها تكون منقطعة. هذا خلاصة ما ذكره الحافظ ابن رجب. وذكر أيضا عن الإمام أحمد رحمه الله بأنه يقول بأن أهل الحديث كانوا يتساهلون في ذلك، كانوا يعني كثير من أهل الحديث كانوا يتساهلون في تعبيرهم، فقد يعبرون عن الشيء الذي سمعوه يعبرون عنه بصيغة أن، وهنا يكون إشكال بسبب هذا التساهل في أداء هذه الصيغة. إذن خلاصة المسألة هو التفصيل الذي مر ذكره، يضاف قيد لهذا التفصيل وهو إذا كان هذا الراوي مكثرا عن شيخه الذي عبر عن حكايته بأنه، إذا كان مكثرا عنه فهنا تحمل على الاتصال. وعلى ذلك جرى على عمل الإمام البخاري، فقد أخرج بعض الأحاديث من هذا القبيل، فقد أخرج حديثا في صحيحه عن عكرمة أن عائشة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم في قصة امرأة رفاعة. فكون الإمام البخاري رحمه الله يذكر هذه الصيغة في صحيحه مع أنه اشترط بأنه يروي الحديث المتصل المسند، يدل على أن هذه الصيغة في هذه الصورة محمولة على السماع، إذ عكرمة أيضا يروي عن عائشة وقد روى عنها عدة أحاديث، وإن لم يكن بالإكثار كعروة، لكن كونه يروي عنها وقد روى عدة أحاديث عنها هذا يعني يجعلنا نطمئن إلى أنه قد سمع هذا الحديث، فبهذا القيد يزول الإشكال. وانظر هذه المسألة في شرح إلى ابن رجب المجلد الأول من صفحة 377 إلى 382، شرح العلل لابن رجب طبعة نور الدين العتر، من المجلد الأول صفحة 377 إلى صفحة 381، وكذا النكت للحافظ ابن حجر المجلد الثاني صفحة 591 فما بعد، وهكذا أيضا التقييد والإيضاح صفحة 86، قال رحمه الله: قال الثالث: قد ذكرنا ما حكاه ابن عبد البر من تعميم الحكم بالاتصال فيما يذكره الراوي عمن لقيه بأي لفظ كان. وهكذا أطلق أبو بكر الشافعي الصيرفي ذلك فقال: كل من علم له سماع من إنسان فحدث عنه. قبل ذلك كلام أبي بكر الشافعي الصيرفي قبل هذا الكلام يبين لنا المقصود من كلامه بعد. فقد قال أبو بكر الشافعي الصيرفي قبل هذا الكلام، قال: ومن ظهر تدليسه عن غير الثقات لم يقبل خبره حتى يقول حدثني وسمعته. يعني الآن كان يتكلم عن المدلس، قال بأن المدلس من ظهر تدليسه عن غير الثقات لم يقبل خبره حتى يقول حدثني وسمعته، حتى يصرح بالسماع. ثم بعد ذلك أتى هذا الكلام، قال: كل من علم، الكلام في الكتاب، قال فقال: كل من علم له سماع من إنسان فحدث عنه فهو محمول على السماع، يعلم أنه لم يسمع منه ما حكاه، وكل من علم له لقاء إنسان فحدث عنه فحكمه هذا الحكم. ما المقصود هنا؟ المقصود غير المدلس. كيف علمنا ذلك؟ بكلامه الذي سبق. ولذلك يقول ابن الصلاح معلقا: وإنما قال هذا في من لم يظهر تدليسه. لماذا؟ علم ذلك من السياق، من السباق، من سباق الكلام، وأنه كان أولا يتكلم عن المدلس وقال بأنه لا يقبل خبره حتى يصرح بالسمع، ثم تكلم وإن لم يقيد بغير المدلس، لكن فهمنا ذلك من سباق الكلام. قال رحمه الله: من الحجة في ذلك وفي سائر الباب أنه لو لم يكن قد سمعه منه لكان بإطلاقه الرواية عنه من غير ذكر الواسطة بينه وبينه مدلسا. يعني كونه يروي عنه شيئا بغير صيغة السماع ويكون هذا الحديث لم يسمعه منه، هذا عمل المدلسين. قال: والظاهر السلامة من وصمة التدليس والكلام في من لم يعرف بالتدليس. أما من لم يعلم بالتدليس وروى بصيغة عنه فيحمل على الاتصال وأنه قد سمع منه هذا الحديث، إلا إن ظهر غير ذلك بتنصيصات أئمة أو بغير ذلك أو بطرق أو بغير ذلك مما مر ذكره، مما يعرف به الانقطاع، الأمور الأربع التي مر ذكرها. قالوا: من أمثلة ذلك قوله قال فلان كذا وكذا، مثل أن يقول نافع قال ابن عمر، وكذلك لو قال عنه ذكر أو فعل أو حدث أو كان يقول كذا وكذا أو روى، يضاف أيضا روى. كل هذه الألفاظ حكمها حكم صيغة عن. لماذا؟ لأنه ليس فيها تصريح بالسماع، سواء قال ذكر أو فعل أو حدث أو كان يقول كذا أو روى، هذه محتملة للسماع ولعدم السماع. هذه إذا أتت من مدلس يتوقف فيها. لماذا؟ لأنه يحتمل أنه ما سمع. إن أتت ممن لم يعرف أنه مدلس وأنه قد لقي شيخا، تحمل على ماذا؟ على السماع. قال: وما جانس ذلك، يعني وما جانس ذلك من الألفاظ التي هي مترددة بين السماع وعدم السماع، أي المحتملة والموهمة للسماع، ويضاف أيضا كصيغة روى. وما جانس ذلك فكل ذلك محمول ظاهرا على الاتصال، وأنه تلقى ذلك منه من غير واسطة بينهما مهما ثبت لقاؤه له على الجملة. نتوقف هنا إن شاء الله.